من لا يؤمن أن هؤلاء الحكام خونة مجرمون في بلاد المسلمين يحاربون الله ورسوله، هذا إنسان تايه. لكن احنا ابتلينا بكذابين يأكلون من الحكام ويمتدحونهم، ناس بوكلوا. الحين إذا أنت بتأكل عند واحد كل ليلة بتتعشى عنده، بتقدر تقول عنه ردي؟ كل واحد بمدح الحكام العرب إنسان يبيع دينه بملء بطنه، ملوش شرف ولو كان إمام في المسجد، لأن الحكام قذارتهم وحقارتهم لا تخطئها العين ولا ينكرها الحس. قذارة وحقارة وكفر ونذالة موجودة تلابسهم في الليل والنهار. ثم يأتيك موبوء ينتمي إلى الإسلام والدين يكذب على الله فيكيل لهم المدائح لأنهم أطعموه. لا أشبع الله بطنك ولا رفع رأسك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبي محمد سيد المرسلين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه حتى يرضى مليكنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، بعد أن سلمت فلسطين لهذا العدو لتكون لقمة سائغة له وتركها الذين يزعمون أنهم أولياؤها وأصحاب أمرها، هرع العرب إلى التطبيع، وتسابق كل منهم ليبيع بثمن بخس دراهم معدودة، وكانوا فيها من الزاهدين. فأقامت هذه الدول العميلة علاقات طبيعية مع هذا الكيان المسخ الذي أسسته الدولة الأولى في العالم قبل قرن من الزمان، ودعمته الدولة الأولى في العالم هذا الآن، يشاركها في ذلك من حولها من دول الكفر. واجتهد هؤلاء الحكام العرب من حولنا في إقناع شعوبهم بأن الحياة جميلة عذبة رقراقة مبشرة، حياة راغدة عندما تصح العلاقة مع هذا الكيان، وفتحوا سفارات لهذا العدو في بلادهم، وصاروا يتعلمون العبرية كما يتعلمون العربية. وقبل سنوات قام ملحق في السفارة أو حارس في سفارة الكيان في الأردن بقتل 2 من المسلمين هناك عدوانا، فاهتزت الدنيا. ونظرت الأبصار وتشنفت الآذان، الكل ينتظر ماذا سيحدث. هذا رجل قتل 2، والعرب يفور دمهم عند القتل، فيحرقون البيوت ويقتلون الأبرياء عند القتل يعتدون، لكن هذا القاتل لم يصله أحد، بل صرح رأس الكيان هنا قائلا: أنا أطالب الحكومة في الأردن أن ترجع هذا القاتل إلى صاحبته، يعني لا تعبثوا بحياته، هذا له مستقبل وله صاحبة تنتظره، يعني عنده حياة، لا يحل لكم أن تخدشوا الاستقرار والسكينة في حياته. فلم يمضي إلا يوم واحد فرجع الرجل سالما غانما إلى حبيبته، واحتضنته واحتضنها واحتضنه رأس الكيان هنا، وكأن شيئا لم يكن وانتهت المشكلة، انتهت، وكأنهم وضعوا وجه أبي عرام عليها، لم يحدث شيء، قتل يعني اثنان مسلمان، المسلم ليس شيئا، والمسلمون يقتلون كل يوم، ووقفت على اثنين يا شيخ كل يوم بدهسونا. وقبل أيام دخل نائب أردني في البرلمان الأردني إلى فلسطين من قبيلة العدوان، فأعلن بنو إسرائيل، إن صح أن ننسبهم هؤلاء إلى بني إسرائيل، أعلنوا أنهم أمسكوا في سيارته مئات القطع من السلاح، مئات، وكأن الرجل يعني معه تريلا يعني، ومئة كيلو ذهب ومئة كيلو، يعني الرجل كان يعني ما شاء الله عليه ماخذ راحته يعني، وهذا لا يعقل، يعني الإنسان اللي بده يهرب بيهرب له قطعة ثنتين واحدة نص، أما 150 قطعة سلاح وكلاشينات ومسدسات، هذا يعني غير معقول يعني، هذا لا تستسيغه العقول. لكن هؤلاء الأمر بيدهم، والرجل سجين عندهم، هم عندهم أسلحة يستطيعون أن يعطوك مئات الصور، الصورة اللي ما بتعجبك خذ غيرها، والرواية من عندهم، هم الرواة وعليك أن تبتلع. فضجت الناس وقالوا يعني احنا بينا يعني هذا يعني كما يقال أهل العشائر، هذا فراش حرير، طيب احنا قتلت اثنين وروحنا زلمتكم، طيب يعني هذا ما قتلش، رجعونا اياه، قالوا لا لا لا لا يستويان، لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، يعني أنتم تقرنون أنفسكم بنا، نحن السادة القادة وأنتم العبيد، نحن أصحاب المقامات وأنتم الخدم، نحن السادة وأنتم العملاء الجواسيس، تطالبوننا أن نعاملكم بالمثل، اعرفوا أقداركم، اعرفوا أقداركم. هذه الحالة أيها الإخوة تعكس لنا بمرآتها حال المسلمين، وهم يوهمون أنفسهم أن لهم كيانات ودول وقرارات وحكومات. الوزير عندنا إذا صار بين أيديهم فهو بلا قدر، الرئيس عندهم إذا كان منا بلا قدر، الوزير إذا كان منا فهو عندهم بلا كرامة، لا قيمة لنا مهما كانت أوصافنا، يعني الإمبراطور والركن والعقيد والعميد ويعني والرجل السعيد عندهم لا قيمة لهم مهما بلغ، يمسكون به ثم يدسونه في السجن بلا اعتبار لأي شيء. لكن أبسط إنسان منهم إذا يعني قتل في بلادنا واعتدى فلا بد أن يرجع إلى صاحبته. هذا هو الميزان وهذه هي الأوزان. فلا يقولن لي أحد من بعد ذلك إن لنا حكومات ودول. هؤلاء ليسوا حكومات ولا دول، هؤلاء موظفون عند الكفار يحققون للكفار مصالحهم ومطامعهم في بلاد المسلمين، ويفسدون في الأرض إذا ما تولوا أمر المسلمين. ولو كانوا صادقين، لو كانوا بقيمة، لهم قيمة حقيقية، لما عاملهم العدو على هذا الوجه. لذلك وجب على كل مسلم يعظم ربه ويعظم دينه وينتمي إلى الإسلام ولا ينتمي إلى المصالح الحقيرة ولا إلى الشعارات الكاسدة الفاسدة ولا ينتمي إلى الكيانات الخائبة التي تأكل في عقول الناس وتشحنها بالأوهام. لا ينبغي لمسلم يرضي الله أن يقبل بهذا الواقع وأن يتعايش معه وأن يوهم نفسه أنه عضو برلمان في حكومة أو وزير. قد رأينا برلماناتكم ووزاراتكم، أنتم لستم شيئا، أنتم وزراء على الأمة، لكن عند الأعداء حقراء. وهذا درس لكل من يضيع عمره في الترقيع وفي الانتماء إلى هذا الواقع الفاسد وفي الرضا به وفي تعلم رموزه. هذا واقع أنشأه الاستعمار بكل تفاصيله. مجلس النواب فيه والحكومة والأحزاب المؤمنة بالعمل السياسي تحت ظل هذه الحكومة كلهم من بضائع الاستعمار، كلهم ولا أستثني أحدا مهما كان لونه. كل كيان سياسي، حركة أو حزب أو جماعة أو برلمان أو مؤسسة أو حكومة تعمل تحت هذا السقف وترضى أن تكون جزءا من هذا النسيج فهي بضاعة من بضائع الاستعمار. علم ذلك من علم وجهله من جهل. لذلك كل من أشبع نفسه بالوهم وظنه أنه ينتمي إلى الأحرار وأنه أحد الثوار فليعلم أنه بائس ضائع تائه في عمق الغار، لا حقيقة لهذا الوهم الذي يعيش فيك. هذه هي الحقيقة. الحقيقة أن هذا العدو هو الذي يتحكم فيك وهو الذي ينعش هذه الكيانات السياسية الفارغة التي تتلهى أنت وغيرك بها، وهذه كيانات مؤمنة بهذا الواقع. فإذا ما أردت أن تعرف الحق من الباطل، واسمع جيدا، فاعلم أن كل حزب أو جماعة أو كيان أو شخص مؤمن بهذا الواقع يبحث لنفسه عن موقع فيه أو عن دور أو عن مكان فهو فاسد من هذا الواقع، لأن هذا واقع يحتاج إلى تغيير، يحتاج إلى رفض، يحتاج إلى نبذ. هذا الواقع الذي نعيشه هو فيروس لابد أن يطرد، وليس حالة طبيعية أصيلة ينبغي أن تبحث لنفسك فيها عن موقع. وكل الباحثين عن المواقع حتى الذين يزعمون أنهم ينتمون إلى الإسلام هم مؤمنون به ويوالون شخوصه ويوالون أعلامه ويوالون حكامه ويوالون أزلامه ويوالون نظامه ويريدون أن يكونوا جزءا منه وجزءا فيه، وبالتالي لا أمل فيهم. ما دمت أنت جزءا من هذا النظام الفاسد فتحتاج أن يذهب بك معه، وعندما يأتي الإسلام سوف يزيل كل هذا، كل هذا الركام بأخاليطه بألوانه مهما كانت. فنسأل الله عز وجل أن يجعل عودة الإسلام قريبا، وأن تكون هذه الصورة الواضحة التي تظهر فيها خسة هذه الأنظمة، ويظهر فيها ضعفها، ويظهر فيها خضوعها للكافر. نسأل الله أن يكون الخلاص من هذا الواقع قريبا، بعد أن أدركت الأمة أين تضع أقدامها. استغفر الله واتوب إليه.